الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائلة تسأل وتقول: هناك مجموعة من النساء على الواتس أب يذكرن الله ويجتمعن على طاعته ويشجعن بعضهن على التقرب لله، وكنا يريدن أن يصلين قيام الليل بربعين من القرآن يوميا كورد يومي للصلاة، فهل هذا جائز أم لا؟ الحمد لله. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا الذي تفعلنه في هذه المجموعة في الواتساب هذا من التعاون على البر والتقوى إن شاء الله، ولكن لي بعض الملاحظات لعلكم تأخذونها بعين الاعتبار. الملاحظة الأولى: تحديد الجزء المقروء أو تحديد الورد المقروء لا ينبغي، وإنما يترك كل إنسان على حد قدرته وطاقته واستطاعته، فإن من الناس من عنده